أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من تفسير سورة آل عمران. قنابل الذرية والنووية، وحصل بذلك شر كثير عليهم وعلى من حولهم. لو شاء الله سبحانه وتعالى لأعتم الجو فقط اعتاما بالضباب، ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قدرته وقوته لا يقهرها شيء، ولهذا قال لا تغني عنه من الله شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار في النار لقوله وأولئك هم وقود النار، ولكن هل نشهد لكل كافر أنه في النار؟ لا، لكن نشهد، نعم قصدي هل نشهد لكل كافر يعني بعين أنه في النار؟ الجواب لا، لكن نشهد على سبيل العموم ونقول كل كافر في النار، كما نقول كل مؤمن في النار، ولكن لا نشهد، نعم حسب الله، كل مؤمن في الجنة ولكن لا نشهد لواحد معين بالجنة. ففرق بين العموم وبين الخصوص. وفي الآية أيضا إثبات النار لقوله وقود النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ما كرنا هذه؟ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هذا ممتن مناقشة؟ طيب نعم. إن الله لا يخلف الميعاد. طيب قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، هل المراد بالذين كفروا قوم معينون أم هو عام؟ نعم عام. وله أموال وأولاد، فإن هؤلاء الأموال والأولاد. طيب هل نفي الإغناء هنا يا شاك في الدنيا أو في الآخرة؟ ها؟ وفي الدنيا ها؟ من الله؟ الله يقول لن تغني عنهم من الله. وفي الدنيا ها؟ من الله؟ إيه نعم. لا في الدنيا ولا في الآخرة. توافقون على هذا؟ نعم لن تغني عنهم من الله شيء، لقوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. طيب قوله وأولئك هم وقود النار، وقود النار بمعنى ما يوقد به، أي أنهم توقد بهم النار، وهل يشاركهم في ذلك أحد؟ أي نعم هم الكفار. نعم آدم. المنافقون كفار. لا لا يحيى الحجارة وقودها الناس والحجارة. طيب، قوله كدأب آل فرعون، يلا هداية الله، ايش معنى؟ يعني مثل قوم فرعون. الدأب بمعنى يعني مثل قوم، يعني كدأب آل فرعون اي كمثل آل فرعون. نعم، كعادتهم وشأنهم. طيب، وش هذه الجملة أو هذه الكلمة محل من الإعراب؟ محل من الإعراب؟ نعم، يعني دأب مبتدا، آل فرعون هو خبر. لا لا لا لا لا لا مثل مثله لا لا هذا إعراب هو هذا. لا، ليس إعراب هو هذا. نعم، طيب أنت ما تعرف الإعراب؟ نعم، خبر مقدم ليش؟ خبر مقدم لمبتدا مقدر، خبر مقدم ما دام المبتدا مقدر فهو بيتك، ما تحطه بعد ما تحطه بعد قبل. إذن الآن تقول خبر لمبتدا مقدر مؤخر، كذا أضربت عن المؤخر، إذن خبر المبتدأ مقدر والتقدير. نعم، دابهم كدأب آل فرعون. طيب، ما المراد بآل فرعون هنا يا عبد المنان؟ آل فرعون، فرعون نفسه والذين اتبعوا وقومه الذين حاربوا موسى الذين كفروا من قومه. الذين اتبعوه، ليش ما نقول الذين اتبعوه؟ الذين كفروا من قومه أو الذين اتبعوه. الذين اتبعوه، طيب، يعني هو وأتباعه الذين من قبلهم مثل من يا غانم؟ مثل قوم نوح. نعم نعم نعم، وقوم إبراهيم، قوم لوط، وأصحاب مدين كثير. طيب، جملة كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، ما محلها من الإعراب؟ نعم، جملة استنافية لبيان هذا الدع. ها؟ طيب، زين، المراد بالآيات هنا بندر والشرعية. كيف التكذيب بالآيات الشرعية؟ كذبوا بما أتى به موسى. نعم، أو رسلهم، لأن يقول والذين من قبلهم. نعم، ما أتى به رسلهم. نعم، وكذلك في الآيات الكونية، في الآيات الكونية كذبوا بها، إما بنسبتها إلى غير الله، أو بأن الله له فيها مشارك أو معين. طيب، قال الله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم. الباء الأخ، أي نعم، الباء وش معناها؟ ما حضرت؟ نعم فيصل، الباء هنا سببية، أخذهم الله بسبب ذنوبه، وتصح معنى آخر فهد العوض، يعني أن جزاءهم من جنس عمله وعوض عنه، والله شديد العقاب. نأخذ الفوائد الآن. من فوائد الآية الكريمة هذه الآيات، أولا الآية الأولى أن الكافرين قد يرزقون بالأموال والأولاد. ها؟ أخذتوها؟ وش بقي؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، وهي الآية الثانية، من فوائدها أن الكفار المتأخرين كالكفار السابقين، لأن سنة الله تعالى في الخلق واحدة، لأنه عز وجل ليس بينه وبين الخلق نسب يراعيه، ويحابي من يتصل به. فالناس عندهم عند الله تعالى سواء، أكرمهم عند الله أتقاهم، لقول كدأب آل فرعون إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أن فرعون وآله قد عذبوا في الدنيا كما سيعذبون في الآخرة، لقوله فأخذهم الله بذنوبهم. ومن فوائدها الرد على من زعم أن فرعون أسلم فنفعه إسلامه، لأن الله تعالى ذكر ذلك على وجه المؤاخذة والمعاقبة، ولو كان تائبا توبة تنفعه ما ذكر دمه بدون ذكر توبته، لأن الله تعالى عدل، عدل لا يذكر أحدا بذنب تاب منه إلا أن يبين توبته. فآدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة وحصل له ما حصل وتاب إلى الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ذكر الله تعالى معصيته وذكر أنه تاب، وذكر أنه بعد التوبة كان خيرا منه قبله، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الآيات لله، وهي العلامات الدالة على الله عز وجل، على وجوده وعلى ما تتضمنه هذه الآيات من صفاته. فمثل نزول الرحمة، نزول الغيث دليل على الرحمة، آية على رحمة الله، على وجوده وعلى رحمته. نزول العقوبات دليل على وجود الله وعلى غضبه. وهكذا كل آية تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى ما تقتضيه تلك الآية من الصفات، سواء كانت آية رحمة أو آية عذاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله لا يظلم الناس شيئا، وإنما يؤاخذهم بالذنوب، فأخذهم الله بذنوبهم. ونظير ذلك قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين لا ينسبون فعل العبد إليه، لقوله بذنوبهم، فأضاف الذنوب إليهم، والفعل لا ينسب إلا لمن قام به حقيقة. والجبرية يقولون إن الفعل لا ينسب إلى الإنسان على وجه الحقيقة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة شدة العقاب لله، لقوله والله شديد العقاب، والله شديد العقاب. طيب، ثم قال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون شاملا له وللأمة بالنص المقترن بذلك الخطاب، وتارة يكون خاصا به، وتارة يكون عاما له والأمة بمقتضى كونه إماما للأمة. يعني ليس بالخطاب ما يدل على العموم، لكن باعتبار أنه إمام الأمة يكون الخطاب له، وهو يشمل وحكمه يشمله ويشمل الأمة. مثال الأول: الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم واقترن به ما يدل على أنه عام له وللأمة، قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فقال: يا أيها النبي، ثم قال: إذا طلقتم، ولم يقل إذا طلقت، فدل هذا على أن هذا الخطاب موجه له ولأمته. ومثال العام الذي ليس فيه نص مقترن به على أنه عام: أكثر الخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام على هذا أكثر الخطابات من هذا القسم، مثل هذه الآية قل للذين كفروا، هذا شامل له للأمة، حتى نحن نقول للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. ومثال الثالث قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم يجدك يتيما فآوى، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب قال الله تعالى قل للذين، يعني قل يا محمد وأمته تقول ذلك أيضا للكفار على وجه الاقتداء به والتأسي به، قل لهم ستغلبون وتحشرون، وفي قراءة سيغلبون ويحشرون، قراءة السبعية. ستغلبون، من الذي يغلبهم؟ الذي يغلبهم المؤمنون، كما قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله قوي عزيز. ولكن من المؤمن الغالب؟ المؤمن الغالب هو الذي آمن حقا وقام بالعمل الصالح، ليس مجرد الإيمان هو القول باللسان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لا بد من إيمان صادق يشهد له العمل فيكون صالحا. والله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالذين آمنوا إيمانا حقيقيا مصدقا بالعمل سوف يغلبون بلا شك، سوف يغلبون الكفار. ولكن إذا قال قائل ما تقول في الأمة الإسلامية اليوم؟ فإنها مغلوبة على أمرها، والكفار يستذلونها غاية الذل ويحاربونها من كل وجه بكل أنواع السلاح. فجوابنا أن نقول أقول في الأمة الإسلامية إنها يصدق على عامتها، مو على كل فرد منها، أنه ليس لهم من الإسلام إلا اسمه فقط، ولا من القرآن إلا رسم. ولذلك تجد الواحد منهم يعظم القرآن تعظيما متعديا لحدود الشرع، لكن تعظيم رسمي فقط، يقبل القرآن يحبه يضم على جبهته، لكن ما يعمل بما فيه إلا نادرا، حتى إنه ربما يفعل ذلك وهو يشرك بالله يدعو غير الله. أين العمل بالقرآن؟ ما في عمل بالقرآن. وإذا نظرت نظرة فاحصة في العالم الإسلامي اليوم وجدت أنه لا يمثل الإسلام حقيقة، وجدت في العبادة أنواع كثيرة من الشرك بالأموات وبالأحياء، وجدت أنواع كثيرة من البدع العقدية والعملية، وجدت أنواع كثيرة من نقض العهد والغدر والخيانة والكذب والغش، فأين الإسلام؟ ليس هو إلا اسم. ومن ثم لم نغلب الذين كفروا، بل الذين كفروا هم الذين غلبونا في الواقع، وهم الذين لهم السيطرة الآن، السيطرة على العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. نعم. إذن هذه الآية إذا قال قائل كيف تصدق هذه الآية أو يصدق مقتضاها مع ما نشاهد اليوم؟ الجواب أننا لم نصدق الله حتى يكون لنا النصر، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نعم. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، في الدنيا تغلبون، في الآخرة تحشرون إلى جهنم والعياذ بالله، يجمعون إليها ويدخلونها ويخلدون فيها، فيكون هؤلاء الكفار قد خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا بالغلبة غلبوا والذل، وخسروا الآخرة بأنهم يحشرون إلى جهنم. وهذا كقوله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآية نظير هذه الآية. وقوله بئس المهاد، هذا قدح، قدح للنار والعياذ بالله، وأنها بئس المهاد يعني بئس ما يتمهد به الإنسان، كالذي يتمهد في فراشه ويلتحف في لحافه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل والعياذ بالله، يوم أغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أي شيء يغشيهم ويغطيهم من العذاب، فهم والعياذ بالله حالهم حال لا يمكن أن يتصورها الإنسان لعظمها وشدتها، وهم خالدون فيها أبدا. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا. قد كانت، يحتمل أن تكون هذه من جملة مقول القول السابق، يعني قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قد كانت، قد كان لكم آية، نعم قد كان لكم آية. هذه الآية قد تكون من جملة مقول القول السابق في قوله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم فتكون من جملة مقول القول، يعني قل لهم اعتبروا بمثل أضربه لكم، كان لكم آية أي علامة على أنكم ستغلبون. آية، لأن الآية في اللغة العلامة، آية على أنكم ستغلبون. في فئتين التقتا يعني للقتال بينهما، والفئة بمعنى الطائفة. وهل المراد بالفئتين فئتان حقيقيتان واقعتان، أو هو على سبيل المثال؟ أكثر المفسرين على أنهما فئتان حقيقيتان في أمر واقع، وقال بعض المفسرين إن ذلك على ضرب المثل، يعني ولنفرض أن هناك فئتين على هذا الوجه، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. وإذا قلنا إنهما فئتان في قضية واقعة، فقد قال هؤلاء القائلون بهذا القول إن المراد بهما فئة الكفار والمؤمنين في بدر، فهما فئتان، فئة تقاتل في سبيل الله وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وفئة نعم كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، كما قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الله أكبر. فقاتلوا أولياء الشيطان، الخطاب لمن؟ للمؤمنين. قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سبحان الله، لو أخذنا بهذه الآية على ونحن مؤمنون حقيقة نقاتل في سبيل الله لكان هؤلاء بين أيدينا كالفراش، ولكن الأمر كما تعرفون. طيب، قوله آية في فئتين أي طائفتين من الناس التقتا يعني لقي بعضهما بعضا، فئة تقاتل في سبيل الله، فئة مبتدأ وتقاتل خبره، وجاز كون المبتدأ نكرة لأنه للتقسيم، وقد مر علينا أنه إذا كان هناك تقسيم جاز الابتداء بالنكرة، ومنه قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، فبدأ بالنكرة من أجل التقسيم. فهنا قال فئة تقاتل فبدأ بالنكرة لأن المقام مقام تفصيل. تقاتل في سبيل الله، في سبيل الله أي في طريق. والقتال في سبيل الله يتضمن أمورا: الأول إخلاص النية لله، الثاني أن يكون موافقا فيه أمر الله، موافقا فيه أمر الله، الثالث أن تتجنب فيه محارم الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الأول أن يكون مرادا به وجه الله وأن تكون كلمته العليا، وهذا الإخلاص. لا يقصد الإنسان بقتاله السيطرة على العالم وأن يملك الأرض ويغنم الأموال ويسبي الذرية، إن قصد هذا فليس قتاله في سبيل الله. الثاني أن يكون القتال في حدود شريعته، بحيث لا يكون فيه عدوان على أحد، فإن كان فيه عدوان على أحد فإنه ليس في سبيل الله. ومثاله أن يكون بيننا وبين المشركين عهد ثم ننقضه ونقاتل، وهذا حرام، وليس هذا القتال في سبيل الله، بل هو معصية لله عز وجل، لأن الله تعالى قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا له، ونهى أن نقاتل في حال العهد، وقال: إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن حتى إذا عاهدت قوم من الكفار وخفت أن يخونوا لا يجوز أن تنقض العهد، ولكن انبذ إليهم على سواء، يعني قل لهم: لا عهد بيننا وبينكم، على سواء، حتى تكون فيهم على سواء، يعني على علم بأن العهد قد نقض. أما أن تقاتل مع العهد فهذا ليس في سبيل الله. الأمر الثالث أن تتجنب فيه إيش؟ محارم الله. فإن لم تجنب فيه محارم الله فإنه وإن كان أصله في سبيل الله لكن لا تتحقق فيه الغلبة والنصر، بدليل ما وقع للمسلمين في غزوة أحد. فإن المسلمين في غزوة أحد كان الأمر في أول النهار بأيديهم والغلبة لهم، ولكنهم عصوا، نعم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام فخذلوا، فكانت الدائرة على للمشركين. يقول الله عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصلت الهزيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. الله أكبر، الله عز وجل صرف المسلمين عنهم فلم يقاتلوه ليبتليكم ولقد عفا عنكم. شوف بعد هذا التقريع والتوبيخ الذي يتعظ به من يأتي بعدهم، قال بعده: ولقد عفا عنكم. ونحن لو فعلنا كما فعلوا هل نحن ضامنون أن يعفو الله عنا؟ لا، لكن الصحابة عفى الله عنهم وصار ما فعلوه كأن لم يكن. المهم أن نقول في سبيل الله لا بد فيه من شروط، لا بد فيه من شروط. ماذا تقولون في قوم يقاتلون للقومية؟ هذا في سبيل الله؟ ليس في سبيل الله. ولهذا قال، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ ها؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني هذه كلها ليست في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة لأنه شجاع، والشجاع يحب أن يقاتل، لأن الشجاعة من سجيته والإقدام من سجيته، فيحب هذا. والثاني يقاتل حمية وحدبا على قومه، والثالث يقاتل رياء وسمعة ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، الأخرى كافرة، ولم يقل الله عز وجل تقاتل في سبيل كذا. وهذا من باب الاكتفاء بأحد الوصفين عن الآخر. الأولى قال فئة تقاتل، ولم يقل فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله. والثاني قال وأخرى كافرة، ولم يقل تقاتل في سبيل الطاغوت، فحذف من الأول مقابل ما ذكر في الثاني. وش حذف من الأول؟ مؤمنة التي تقابلها كافرة، وحذف من الثاني ما ذكر ضد ما ذكر في الأول، فحذف في سبيل الطاغوت وقد ذكر في الأولى في سبيل الله. وهذا من الاكتفاء بذكر أحد الأصوين على الآخر، وهو من البلاغة الإيجازية. قال وأخرى كافرة، يعني تقاتل في سبيل الطاغوت، يرونهم مثليهم رأي العين. وفي قراءة سبعية ترونهم مثليهم رأي العين. وهنا نشوف من الرأي، هل هم المقاتلون في سبيل الله أو المقاتلون أو الكفار؟ الواقع أن الضمير يصلح لهذا وهذا، نعم، لكن ترونهم مثليهم رأي العين واضح أنها تعود إلى الكفار. ترون المقاتلين، الفئة التي تقاتل في سبيل الله، مثلي الكفار، لكن رؤية فقط ما هي حقيقية. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. طيب، يرونهم مثليهم رأي العين، يعني يشاهدونهم بأعينهم، نعم، أنهم مثلي، سواء كانوا مؤمنين ولا كفار. فإن كانوا المؤمنين يروا أن الكفار مثليهم، يرون الكفار مثليهم، فواضح أن الفئة القليلة هي المؤمنة. وإن كان الكفار يرونهم مثليهم رأي العين ففيها إشكال، لأنهم إذا كان الكفار يرون المؤمنين رأي العين مثليهم صارت الغلبة لمن؟ إيه، لكن للأكثر ولا للأقل؟ صارت الغلبة للأكثر. لكنهم قالوا إن رؤيتهم إياهم مثليهم من باب إراءة الله إياهم كذلك، وإن كانوا في الواقع دون ذلك، إن كانوا في الواقع دون ذلك. على كل حال، الأقرب أن الرائي هم الطائفة المؤمنة، وأن المثلين من؟ الطائفة الكافرة. يعني ترى الطائفة المؤمنة الطائفة الكافرة مثليهم، وتتحقق أن هؤلاء الكفار يبلغون ضعفيهم. المثلان كم؟ إذا كان المؤمن 100 كم الكفار؟ يكون 200، يكون 200. فإذا قلنا إن هذه الآية في قضية واقعة وهي في يوم بدر، صار عندنا إشكال كبير في قوله مثليهم، في قوله مثليهم. لماذا؟ لأن عدد المؤمنين في بدر 310 رجلا، وعدد الكفار ما بين 900 إلى 1000. وهل 900 و1000 تكون مثلي 310 رجلا؟ نعم، تقريبا 3 أمثال، 3 أمثال أو أكثر. فذهب بعض العلماء إلى أنهم يرونهم مثليهم وإن كانوا في الحقيقة أكثر، نعم. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالمثل هنا الزائد، وجعل معنى قوله يرونهم مثليهم أي يرونهم أكثر منهم، يرونهم أكثر منهم. وهذا إذا قلنا إن الآية في قضية واقعة وهي قضية بدر. أما إذا قلنا إنها ضرب مثل ففي إشكال ولا لا؟ لا إشكال فيه إذا قلنا إنها من باب ضرب المثل، وأن المؤمنين إذا كانوا نصف الكفار فإنهم يغلبونهم، وهذا هو المطابق لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فهنا الفئة تغلب مثليها، أليس كذلك؟ الفئة تغلب مثليها، 100 تغلب 200 والألف يغلب 2000. طيب، قال الله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين. رأي العين هذه مصدر مؤكد لقوله ترونهم أو يرونه. إذا جعلنا الرؤية إيش؟ بصرية. وأما إذا جعلناها علمية أي يعلمونهم مثليهم رأي العين، فهي أيضا من باب التوكيد المعنوي، يعني يعلمونهم علما يقينيا كما يرونهم بأعينهم. والله يؤيد بنصره من يشاء، يؤيد يقوي، والباء هنا باء الوسيلة، أي يؤيد بسبب نصره من يشاء. وقلت إنها باء الوسيلة كما يقال ذبحت بالسكين وضربت بالعصا، فالنصر إذن وسيلة التأييد، فهو يقوي عز وجل بنصره من يشاء. طيب، من يشاء ممن تقتضي الحكمة نصره أو ممن تقتضي الحكمة تأييده؟ ويجب أن نقيد كل آية جاءت بلفظ المشيئة أو جاءت معلقة بالمشيئة يجب أن نقرنها بالحكمة، لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والله يؤيد من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك المشار إليه ما سبق من ذكر هذه القضية، أي إن في ذلك المذكور لعبرة، يعني لاعتبارا. والاعتبار هو العبور من شيء إلى شيء، مأخوذ من العبور من شيء إلى شيء، يعني كأن الإنسان يعبر بعقله من المذكور إلى المعقول. فهنا ذكرت لنا قصة نأخذ منها عبرة بماذا؟ بأن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة، فيكون في هذا تحقيق لقوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون. فإذا افتخر الكفار بكثرتهم نقول لهم إن كثرتكم لا تغني عنكم شيئا، فهذه فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، ومع ذلك صارت الغلبة لمن؟ للتي تقاتل في سبيل الله. إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. لأولي الأبصار، الأبصار جمع بصر، كأسباب جمع سبب. ولكن ما المراد بالأبصار هنا؟ هل هو بصر الرؤية الحسية أو بصر العقل؟ نعم، أو يشمل؟ ها؟ يشمل، ما دام أنه يرونهم رأي العين فيكون فيه عبرة لأولي الأبصار، للذين رأوا بأعينهم. وكذلك هو عبرة لأولي الأبصار بالعقول، بعقولهم، ولو كانوا لم يرون ذلك رأي العين، لأنهم إذا سمعوا اعتبروا، إذا سمعوا اعتبروا، فكان في ذلك عبرة لهم. ثم قال الله عز وجل، نقبل هذه؟ نعم. لا يستقى المسلمين اليوم المسلمين اليوم غثاء كغثاء السيل. اي نعم، يصدق على المسلمين اليوم انهم غثاء كغثاء السيل، لان الامم تداعوا عليهم كما تداعى لك على قصعتهم. نعم. شيخ، فئه تقاتل في سبيل الله، هذا الفئه وصف الله تعالى بالقاتل، وهذا كيف يجب الخبر؟ وكذلك اذا حضرت هو يقول إنه يجوز أن نجعل فئة تقاتل سبيل الله خبر لمبتدا محذوف، والتقدير إحداهما فئة تقاتل، وهذا صحيح. يعني بدلا من اصبر خل ناخذ، نقول صحيح ما ذكره وجه من اوجه الاعراب الايه، يعني انه يجوز ان نجعل فئه خبر لمبتدا محذوف تقديره احداهم، ولكن قد قرر اهل العلم قاعده هدايه الله، وهو انه اذا امكن ان يكون الكلام غير مقدر فهو اولى. مر علينا هذا في أي شيء، في النحو وفي أصول الفقه أيضا، إن يحمل الكلام إذا أمكن على غير حد. لا لا، إذا قلت قوم يبيعون وقوم يؤجرون صار تقسيم، يقسم هؤلاء إلى هذا وهؤلاء إلى هذا. نعم. نعم. ها؟ كيف؟ في إيش؟ نعم نعم. قدح في في مهاد. في جهنم. في المهاد. ثم قلنا قد يكون خطاب خاص النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلنا بقول الله سبحانه وتعالى مشحك صدرك. ألا مشحك صدرك هذه عامة؟ أن كل واحد إذا اهتدى شرح صدره بالإسلام. لا لا، لأن الإسلام هذا للتقرير، ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك، هذا خاص بالرسول. نعم. ما موقفك المجاهد الذي يعني يجاهد مع ناس ويعصون الله سبحانه وتعالى، إما معصية لا تخرج عن الله، أو بعض المعاصي تخرج عن لك الشركية؟ على كل هؤلاء لا يستحقون النصر، الذين يعصون الله عز وجل لا يستحقون النصر، لأن المعصية سبب للخذلان، لكن قد ينصرون لظلم خصمهم، أحيانا ينصر الظالم على الظالم من أجل إهانة الثاني، كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فانتصار اليهود مثلا على أهل فلسطين من هذا النوع، ولا أهل فلسطين أحق بالنصر من اليهود إذا كانوا مسلمين، فالمسلم أحق بالنصر من الكافر، لكن قد يكون عند المسلم معاصي كثيرة توجب أن يذل من قبل الكافر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذه الآية مصدرة بقل تدل على أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغها إلى الكفار. فما الذي يفيده تصدير بعض الأحكام أو الأخبار بقل؟ نعم، يعني كون الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بتبليغ هذا الشيء، ما الذي يدل عليه؟ نعم، على أهميته، وأنه أمر أن يبلغه أمرا خاصا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ القرآن كله، لكن هذا يدل على أنه معتنى به. مثل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والأمثلة على هذا كثيرة. طيب، قوله ستغلبون فيها قراءتان يا عبد الرحمن، نعم، وسيغلبون. طيب، قوله تحشرون إلى جهنم ويحشرون، وما عن الحشر؟ الجمع. طيب، قوله قد كان لكم آية في فئتين، آية على أي شيء؟ نعم، آية يعني علامة، لكن على أي شيء؟ ما حضرت؟ ها؟ آية على إيش؟ إيه؟ على أنهم سيغلبون، على أن الكافر مغلوب. طيب، ما المراد بالفئتين في قوله فئتين؟ المراد ما عندنا مؤلف، يعني هذا القرآن. قال بعض المفسرين أنها بدر، غزوة بدر، إنها إشارة إلى غزوة بدر، وهذا هو الذي عليه الجمهور. طيب، وقال بعض العلماء مثال يعني معنى آية تشمل أهل بدر وغيرهم. طيب، إذا قلنا إنهم أهل بدر، إنها إشارة إلى أهل بدر، فكيف نجمع بين الواقع وبين قوله ترونهم مثلهم رأي العين؟ نعم، هي مثلهم يعني رعي الكثرة، رعى الاثنين، يعني أن تكون مطلق الزيادة. مطلق الزيادة ولا يدل ذلك على التثنية، مثل فرجع البصر كرتين، نعم، ثم ارجع البصر كرتين، يكون مراد مثلين، يعني الزيادة بقطع النظر عن كونه مثلا ومثلا، لأن المعروف أن المسلمين في بدر 310 رجلا، وأن المشركين ما بين 900 إلى 1000. يلا عمر، فيه رأي آخر؟ نعم، قيل إن مثليهم بمعنى أكثر منهم، هذا اللي قال محمد. نعم، وقيل إن مثليهم يعني وإن كانوا أكثر منهم لكنهم يرون أنهم مثليهم. إيه، يرونهم مثليهم، يعني قللوا في أعينهم. قللوا، نعم، ويؤيد هذا وش يؤيد؟ نعم، علي بن مسعود، ها؟ لا، من نبي من القرآن. يحيى، والله إن التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينكم. نعم، وإذ يريكموهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا. طيب، ولماذا خص المثلين مع أنه في آية الأنفال قل يقللك قليلا فقط؟ نعم، قوله صح. طيب أراهم الله يوم مثليهم لأن المؤمن يجب أن يصابر الاثنين، يجب على المؤمنين أن يصابروا مثليهم فأروا مثليهم. طيب هذا رأي، هذان رأيان. فيه رأي ثالث عثرت عليه اليوم أن المراد بمثلين أي ضعفين، أي ضعفين، وعليه فيكون مطابقا للواقع، لأن ضعف الشيء كثره مرتين، فإذا كان ضعفين صار كثره 3 مرات، والمشركون ما بين 300 إلى 900، ما بين 900 إلى 1000، والمسلمون 310 رجلا. طيب قوله يرونهم مثليهم رأي العين، يلا عيد الفاعل، من من الفاعل يعيد؟ يرونهم مثليهم المؤمنون، والمفعول به يرونهم، أي يعود على الكافرين، يعني يرى المؤمنون الكافرين. الضمير في مثليهم يعود على من؟ خالد ما حضرت. طيب على المؤمنين، يعني يرى المؤمنون الكافرين مثليهم، أي مثلي مثلي المؤمنين، مثلي المؤمنين. طيب فيها قراءة هداية الله في يرونهم، ترونهم. طيب وعلى هذا يكون الخطاب في قوله ترونهم عائد على المؤمنين، طيب، أو عائد على الكفار بناء على مرجع لكم في قد كان لكم آية آية. طيب في قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فيها ما يعرف بحذف أحد المتقابلين لدلالة الآخر عليه في المقابل. وش حذف منها؟ وش المقابل؟ حذف مقابل الذين يقاتلون في سبيل الله. لا نعم المؤمنون. وش التقدير؟ وش التقدير؟ يعني فئة المؤمنون وأخرى كافرة. أحمد التقدير فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، طيب وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. طيب في الكفار ذكر الكافرة، قال أخرى كافرة، لكن لم يذكر ما تقاتل فيه، وفي المؤمنين ذكر ما يقاتلون فيه ولم يذكر وصف الإيمان. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التفسير الذي ذكرتم؟ نعم فيصل، قوله تعالى الذين آمنوا. نعم تمام. قوله تعالى إن في ذلك لعبرة، نعم، والله يؤيد بنصره من يشاء. كلمة من يشاء يا عليان، هل المشيئة مطلقة؟ مقيدة بماذا؟ بالحكمة. كل نص علق على المشيئة فهو مقيد بالحكمة. ما دليلك؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهذا دليل على أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته. وقوله لعبرة لأولي الأبصار، ما هي العبرة؟ نعم العظة، وأصلها في اللغة ما يعبر به من شيء إلى شيء، ومنه عند الناس عبارة يعني تعبر الماء من جهة إلى جهة، فالإنسان يعبر من هذه الحال إلى هذه الحال. طيب، ومن الذي يعتبر؟ طيب، الأبصار بالعين ولا الأبصار بالقلب؟ لا أحد يتكلم يا جماعة، ها؟ أبصار القلب. القلب، ما دليلك؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. طيب، ثم قال الله تعالى زين، ها؟ فوائد ما أخذناها من أين؟ قل للذين كفروا إلى آخر. قال الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. في هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد توجه إليه الأوامر لقوله قل، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وفيه أهمية هذا الأمر أو هذا الخبر الذي أمر الله نبيه أن يبلغه للكافرين. وفي ومن فوائدها أيضا من فوائدها تقوية المؤمنين، حيث يقال لأعدائهم الكفار ستغلبون في الدنيا وليس لكم عاقبة في الآخرة فإنكم ستحشرون إلى جهنم. ومن فوائدها أيضا إرعاب الكفار، إرعاب الكفار وتحذيرهم كقوله ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. ومن فوائد الآية أيضا أن الله عز وجل يجمع للكفار بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. أما عقوبة الدنيا ففي قوله ستغلبون حتى وإن بذلوا أموالا كثيرة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ومن عقوبة الثانية فهي قوله وتحشرون إلى جهنم. أما المؤمن فإن الله تعالى إذا عاقبه في الدنيا لم يعاقبه في الآخرة، لن يجمع الله له بين عقوبتين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة البشرى لنا نحن في هذا الزمن، أن الكفار لو صدقنا الله تعالى في الإيمان لكانوا مغلوبين، لأنه قل للذين كفروا ستغلبون. ومن الذي أغلب؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فلو لن رجعنا إلى الإيمان حقا بالعقيدة والقول والعمل والأخلاق والأداب وجميع ما يتعلق بالشريعة الإسلامية لكان الكفار أمامنا، نعم، مغلوبين. ويشهد لهذا الواقع الذي حصل في سلف هذه الأمة حيث ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وعذاب النار لقوله وتحشرون إلى جهنم، وهذا أمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن أنكر فقد كفر. ومن فوائد الآية الكريمة إنشاء الذم بل غاية الذم للنار لقوله وبئس المهاد. أما قوله قد كان لكم آية في فئتين فمن فوائدها ضرب الأمثال بالأمور الواقعة، لأن ذلك أبلغ في التصديق والطمأنينة. ومن ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للواعظ والداعية إلى الله عز وجل أن يضرب المثل للمدعوين بالأمور الواقعة، لأن ذلك أبلغ. فمثلا إذا أراد أن يدعو إلى ترك المنكرات والقيام بالواجبات قال: انظر إلى البلد الفلاني حيث كان يسمى في أول أو يسمى منذ عهد ليس ببعيد يسمى زهرة الشرق الأوسط، وكل من أراد المتعة من الشرق الأوسط ومن أوروبا ومن غيرها يذهب إلى هذا البلد، لأنه يجد غاية ما يكون من المتعة. أصبح الآن أنهارا تجري من الدماء، جعل الله تعالى بأسهم بينهم حتى فروا من ديارهم. فبدل من كان بدل أن كانت مدينتهم تزيد على المليون أصبح الآن ليس فيها إلا 200,000 وكسر، يعني ذهب أكثر من 3/4 أهل البلد من الفتن والمحن. فإذا ضربت هذا المثل الواقع لمن تحذرهم أن يقعوا في الترف فيهلكوا صار في هذا عبرة. ولهذا ضرب الله هذا المثل بقوله: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مهما بلغ من الصدق فإن عرضه الأشياء الواقعة تجعل كلامه حق اليقين، تجعل كلامه حق اليقين. والمراتب قد سبق لنا أنها ثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين هو خبر الصادق، وعين اليقين ما تراه بعينك مشاهدة، وحق اليقين ما تدركه بحسك. فإذا قال لك قائل: هذه تفاحة، أو عندي تفاحة في جيبي تفاحة، وهو رجل صادق، فالذي أدركت من وجود تفاحة أدركت بعلم اليقين. فإذا أخرجها ونظرت إليها فهذا عين اليقين، فإذا أكلتها فهو حق اليقين. نعم، لأن هذا هو الواقع. إذن نقول إنه ينبغي للإنسان مهما بلغ من ثقة الناس به أن يضرب الأمثال للناس حتى يقتنعوا بقوله، لأننا نحن لا نشك في أن أصدق الكلام كلام الله. وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون. ثم ضرب مثلا واقعيا بأن الكفار غلبوا مع أنهم أكثر من المؤمنين. من فوائد الآية الكريمة أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدد، ولكنه من الله، لأن الله لما ضرب هذا المثل قال: والله يؤيد بنصره من يشاء. ولكن إذا قيل: ما هي الوسيلة الحقيقية لنصر الله الذي به التأييد؟ فالجواب ما ذكره الله عز وجل بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إلى الآن لم يأتي سبب النصر، قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا واحد، إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا من أسباب النصر. وهناك أيضا أسباب أخرى قال ذكر الله في قوله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال لا يكون سببا للنصر إلا إذا كان في سبيل الله، في سبيل الله إخلاصا. وش بعد؟ ها؟ واتباع الشرع، موافقة الشرع واجتناب المحارم. فإذا كان في سبيل، فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة، الإخلاص وأن يكون موافقا للشرع وأن تتجنب فيه المحارم المعاصي، فهذا هو الذي في سبيل الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا إلفة بين المؤمنين والكافرين، لقوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فمن حاول أن يجمع بين المؤمنين والكافرين فقد حاول الجمع بين النار والماء، وهذا شيء غير ممكن. لا يمكن لأولياء الله أن يكونوا متآلفين مع أعداء الله. ومن حاول أن يؤلف بين أولياء الله وأعداء الله، فمعنى ذلك أنه سوف يقضي على ولاية الله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكيف يمكن لشخص يقول إنه من أولياء الله وأنه مؤمن بالله أن يوالي أعداء الله الكافرين بالله؟ هذا لا يمكن. ولهذا نجد أن الصراع بين أتباع الرسل وأعداء الرسل، أن الصراع قائم دائم، إما بالقول وإما بالفعل. إما بالقول: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وإما بالصراع المسلح كما هو معروف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يري المجاهدين الأمر على الواقع أو على خلاف الواقع لحكمة، كما تشهد بذلك آية إيش؟ الأنفال: إذ يريكم، نعم، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. لأن الإنسان إذا رأى عدوه قليلا نشط على القتال، وإذا رآه كثيرا انخذل. فالله سبحانه وتعالى أرى المؤمنين الكفار قليلا، وأرى الكافرين المؤمنين قليلا، لأجل كل واحد يقدم على القتال. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل أو إثبات أفعال الله، لقوله: والله يؤيد بنصره من يشاء. ومن فوائدها أيضا الرد على الجبرية في قوله: تقاتل في سبيل الله، فأضاف الفعل إليها. والجبرية يقولون إنه لا يضاف الفعل إلى الفاعل إلا على سبيل المجاز، كما تقول: أكلت النار الحطب، وإلا فإن الإنسان لا يفعل باختياره بل يجبر على فعله. ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله، لقوله: من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يعتبر بالأمور إلا أولو البصائر، لقوله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومن فوائدها أنك إذا وجدت من نفسك عدم اعتبار واتعاظ بما يجري فاعلم أنك ضعيف البصيرة، لأن الله إذا أثبت العبرة لأولي الأبصار فإن انتفاء العبرة تدل على ضعف البصيرة أو عدمها بالكلية. ومن فوائد ذلك الثناء، من فوائد الآية الثناء على أهل البصيرة، لأن السياق سياق مدح، فيكون فيه ثناء على أهل البصيرة وقدح في عمي القلب. ثم قال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كم هذه؟ ها؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. سبعة. إلا إن كنت تريد أن تجعل الذهب والفضة واحدة. الذهب والفضة واحد، اثنين. طيب، زين للناس أي جعل هذا الشيء زينا في قلوبهم. ومن الذي زين؟ هل المزين الله عز وجل أو المزين الشيطان؟ نعم، المزين هو الله، المزين هو الله. وقد أضاف الله التزيين إلى نفسه في عدة آيات: كذلك زينا لكل أمة عملهم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. وأضاف التزيين أيضا إلى الشيطان، فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. لكن تزيين الشيطان إنما كان بالنسبة لأعمال هؤلاء، يعني زين لهم الأعمال. أما الأشياء المخلوقة فالذي يزينها هو الله عز وجل. زين الناس أي زينها الله عز وجل في قلوبهم ابتلاء واختبارا، لأنه لولا تزيين هذه الأشياء في قلوب الناس ما عرف المؤمن حقا. لو كان الإنسان لا يهتم بمثل هذه الأمور لم يكن له ما يصده عن دين الله. فإذا ألقي في قلبه حب هذه الشهوات فإن قوي الإيمان لا يقدمها على محبة الله عز وجل. ألم تروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هذا ممن يظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. والمرأة ذات المنصب والجمال هي من أشد ما يتعلق بالإنسان في النساء، منصب وجمال، ومع ذلك قال: إني أحب الله. ودعته في موضع خال، إني أخاف الله. نعم، إني أخاف الله، دعته في موضع خال ليس فيه أحد، لأنه لو كان فيه أحد لقال لقال عندنا أحد، كيف تقولين هالكلام هذا؟ لكن قال: إني أخاف الله. الموضع خالي فالموانع منتفية وأسباب الفاحشة موجودة متوفرة، ومع ذلك قال: إني أخاف الله. إذن فهذا التزيين نقول إنه ابتلاء واختبار من الله عز وجل. قال: حب الشهوات من النساء، ولم يقل حب النساء، الشهوات، يعني أن يتزوج الإنسان المرأة لمجرد الشهوة لا لأمر آخر. ولهذا هل يدخل في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال إنه ممن زين له حب الشهوات؟ لا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج امرأة بكرا، ولو كان يريد الشهوة لاختار الأبكار الجميلات ولا يمنعه مانع من ذلك. ولكنه قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب لما في اختيار النساء من قبله عليه الصلاة والسلام من المصالح العظيمة كاتصاله بالناس وقبائل العرب، وكذلك نشر العلم عن طريق النساء لا سيما العلم العلوم البيتية التي لا يطلع عليها النساء، إلى غير ذلك من المصالح. المهم أن الآية يقول حب الشهوات من النساء ولم يقل حب النساء، لأن تزيين حب النساء إذا كان لغير مجرد الشهوة قد يحمد عليه الإنسان، لكن إذا كان لمجرد الشهوة فهذا من الفتنة، ولهذا قال حب الشهوات من النساء. الثاني البنين، أيضا يحب البنين لا ليكون عونا له على طاعة الله ولكن ليفتخر بهم، وكانوا في الجاهلية يفتخرون بالبنين ويتشاءمون من البنات، إذا بشر أحد بالأنثى ماذا يكون حاله؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يختفي منهم مخافة المسبة، ثم يفكر ويقدر أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني أيمسك هذا المولود وهو الأنثى على هون وذل وهضم لحقها أم يدسه في التراب يدفنها حية في التراب. قال الله تعالى على ساء ما يحكمون. المهم أن البنين لا شك أن كثيرا من الناس زين لهم حب البنين شهوة، وليس الشهوة الجنسية ولكن شهوة الفخر والشرف والأبهة، أنا أولادي 10، أنا عندي 20 من الولد وما أشبه ذلك. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، القناطير المقنطرة، القناطير جمع قنطار، وما المراد بالقنطار؟ قيل المراد به 1000 مثقال ذهب، فإذا صارت قناطير تكون آلاف، مقنطرة معتنى بها. وقيل إن القنطار ما يملأ مسك الثور، يعني جلد الثور من الذهب، وهذا أكثر من 1000 مثقال. ها؟ إيه نعم. على كل حال ذكر الله تعالى هذه المبالغ من الذهب والفضة لأنه كلما كثر المال في الغالب افتتن الإنسان به، كلما كثر افتتن الإنسان به، فإذا كانت قناطير مقنطرة من الذهب صار الفتن بها أشد. من الذهب والفضة نص عليهما لأنها أغلى ما يكون من الأموال، ولذلك تتعلق الرغبات بهذين الجوهرين الذهب والفضة، حتى لو وجد جواهر نفيسة لا تجد تعلق القلوب بهذه الجواهر كتعلقها بالذهب والفضة. الآن يدلسون على الذهب ويدلسون على الفضة، يأتون بالأشياء مطلية باللون الأصفر، إيش تقليدا للذهب، ولا ما هي ذهب، لأنهم يعرفون أن النفوس تندفع بقوة إلى الذهب ولها رغبة قوية في الذهب. والشاعر يقول رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ورأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. نعم طيب، يقول من الذهب والفضة، الذهب هو المعدن المعروف ذو اللون الأصفر، واشتهر أخيرا عند الناس ما يسمونه بالذهب الأبيض، ولكن ليس هذا هو الذهب، وإن كان عندهم أنه بمنزلة الذهب في الغلاء وتعلق النفوس به، لكنه ليس هو الذهب المعني في هذه الآية. والفضة أيضا معدن معروف وجوهر معلوف لكنه أقل من الذهب. نعم. لا ما تزوج بكر في الغالب فما في إلا عائشة فقط. عائشة تزوجها وهي بكر. نعم. يجمع بين ما يتخذ ولي ويجمع بين يريد ان يراقبه الاسلام يعني حتى يبلغ اتخاذهم اولياء معناه ان يتولاهم وينصرهم هذا اتخاذ لا ان يتقرب اليهم لدعوتهم لكن اذا تقربنا اليهم لدعوتهم الست نعطيهم من مال الزكاه نعطيهم المال لنتالفه على الاسلام فانا ما اتقرب اليه لاني احب ان اقرب اليه شخصيا اتقرب اليه ليقرب الى الاسلام وهنا اشعر بنفسي ان انني انا وليه في الواقع ما هو هو الولي فمن اتخذ وليا من النصارى من الكفار عموما يتولاه ويناصره ويعاضده فهذا هو الذي اتخذ وليا يعني لو ذهبنا ندعوهم نبداهم بالسلام لا ما نبداهم بالسلام السلام ما نبداهم نبداهم بالتهنئه مثلا صباح الخير كيف حالك المصافحة إن مدوا أيديهم فصافحهم وإلا فلا نعم بلى لكن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمسومة الخيل المسومة ما بهو والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أحسنت. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. قوله زين من المزين يا أسف؟ المزين الله سبحانه وتعالى الأصل. نعم. ثم الشيطان. لماذا زينه؟ زين الله سبحانه وتعالى لكي تكون زين العباد في الدنيا. ها؟ لكي تكون بشرى العباد في الدنيا. بشرى لكي تكون امتحان العباد. نعم زينا امتحان العباد هل يقدمون هذه الشهوات أو ما يرضي الله عز وجل. طيب قوله للناس هل يشمل المؤمن أو الكافر؟ أي نعم يشمل المؤمن والكافر لأنه إذا قيل الناس فهو للعموم إذا قيل المؤمنون فهو خاص. طيب قوله حب الشهوات من النساء إلى آخره لماذا لم يقل حب النساء بل قال حب الشهوات؟ إن حب النساء كان غير شهوة ربما يكون محمود. نعم. لكن حب النساء لشهوة هو هذا. نعم. طيب لماذا خص البنين دون البنات؟ ها ما حضرت؟ نعم يحيى. نعم لأن هذا هو موضع الافتخار عند العرب وما زال الناس الآن يرغبون الأبناء أكثر من البنات. القناطير المقنطرة القناطير جمع وما هو القنطار؟ نعم يعني الآلاف الكثيرة أو نعم الآلاف الكثيرة القول الراجح أنها الآلاف الكثيرة من الدنانير. نعم. طيب المقنطرة يا فهد ايش معناها؟ نعم المعتنى بها التي يعتني بأصحابها ويحفظونها ويعدونها بل ربما أحيانا يدفنونها خوفا عليها. طيب الخيل المسومة قرأنا. طيب قال من الذهب والفضة قال الله عز وجل من الذهب والفضة. الذهب والفضة هما المعدنان المعروفان اللذان تتعلق بهما رغبة الخلق جميعا، كل بني آدم تتعلق رغبتهم بالذهب والفضة أكثر مما تتعلق بغيرهم، ولهذا كان الذهب والفضة قيمة لجميع الأشياء، كل الأشياء تباع بماذا؟ بالذهب والفضة، يعني ما تجد مثلا غيرهما من الأموال يكون قيمة للأشياء تباع به الأشياء أبدا. بيع دارك بماذا؟ بأي شيء؟ بالذهب والفضة. بعت سيارتك بالذهب والفضة، بعت كتابك بالذهب والفضة، كل شيء يكون عوضه الذهب والفضة، فهما محل رغبة الناس، ولهذا قال من الذهب والفضة. الذهب هو ذلك المعدن الأحمر، والفضة هو المعدن الأبيض المعروف، ولكن هل إذا حول الذهب وصار أبيض يثبت له حكم الذهب الأحمر فيحرم على الرجال لبسه، أو يتغير الحكم بتغير الحال؟ نحن نسمع أن فيه ذهبا أبيض، ولكن الذهب الأحمر هو الذي نص عليه، فإذا حول إلى ذهب أبيض فإن كان مجرد اللون فهو عندي محل نظر، هل يعتبر ذهبا ويكون نصابه في الزكاة نصاب الذهب ويكون حراما على الرجال ويحرم بيعه بالذهب الأحمر متفاضلا، أو نقول إنه انتقل وصار في حكم الفضة؟ هذا يحتاج إلى أن نعرف ما رأي الكيماويين في هذا الشيء، ما هل إنه ينتقل بما يضاف إليه من المادة التي تجعله أبيض أو لا ينتقل. وقول من الذهب والفضة والخيل المسومة، الخيل هي هذه الحيوانات المعروفة، وسميت خيلا لأن صاحبها غالبا يبتلى بالخيلاء، لأنها أفخر المراكب، فالراكب لها يكون في قلبه خيلاء، أو لأنها هي تختال في مشيتها، ولهذا ترى الخيل عند مشيتها ليست كغيرها، تشعر بأن فيها ترفعا واختيالا. قال بعضهم أو لأنها يخيل إليها أنه لا شيء يساميها، وهذا لا ندري عنه اللهم إلا ما يظهر من أثر مثل اختيالها في مشيتها. على كل حال الخيل معروفة، وأصحابها لا شك أنهم يرون أنهم فوق الناس لأنها أفخر المراكب في ذلك الوقت وإلى الآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ومن المعلوم أن الآية هنا في سياق من أحب شهوة الخيل، يعني اتخذها شهوة، فهذا هو محل التزيين المذموم. أما من اتخذها ليجاهد بها في سبيل الله فهذا خير، هذا لا شك أنها خير له، كما أن من أحب الذهب والفضة لا للشهوة وجمع المال ولكن لما يترتب على المال من المصالح فهذا محمود. الخيل قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أقسام ثلاثة: فخر وخيلاء، أو ليناوي أبيها المسلمين فهذا له وزن، ثانيا اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله فهذا له أجر، ثالثا اتخذها للركوب والتنمية والاستفادة من ورائها فهي له ستر، لا إثم لا أجر.